الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، منذ قرن ونيف، سنة 1906 ميلادية من القرن الماضي، مطلع القرن العشرين، ظهر فرع في علم التاريخ النفسي، علم اسمه علم التاريخ النفسي، فرع غريب أشرف عليه خبراء كبار في الدول المتقدمة. هذا الفرع يسمى علم الجهل والتجهيل، ويتعجب الواحد عندما يسمع أن للجهل علما. هذا العلم، كل علم من العلوم له فئة مستهدفة. فعلم القانون مثلا استهدف به مدارس ومعاهد وكليات القانون والحقوق، علم الطب كذلك، معاهد الطب وكلياتها والجامعات المشرفة على العلوم الطبية، الاقتصاد كذلك. أما أن يكون للجهل علما فأمر يتعجب الإنسان منه. من هي الفئة المستهدفة بهذا العلم؟ أول فئة الفقراء من العمال البسطاء ومن الموظفين البسطاء في المصالح، كي لا يعرف الواحد منهم ما هي الحقوق التي له وما هي الواجبات التي عليه. لكن الإنسان يتعجب عندما يتبحر في هذا المسلك العجيب، يجد أيضا أن من الفئة المستهدفة المعلمين في المدارس وأساتذة الجامعات والجنود المقاتلين. والعجيب أن 90% من الشعب الأمريكي مسلط عليه هذا النوع من العلم، فتظل النخبة هي التي تدير الدفة ويوجه هؤلاء هنا وهناك. أما في البلاد المتخلفة فأيضا يضاف إليهم طبقة التكنوقراط التي يقال عن الموظفين الأكاديميين الذين يحيطون بمتخذ القرار كي يحيطوه باليأس والإحباط والكذب واللف والزور والبهتان إلى غير ذلك. السؤال، ما الذي يقصده أصحاب هذا العلم إلا مناكدة الكون؟ ونحن كمسلمين، أنا أريد أن أطرح من فوق المنبر سؤالا أدعو الله عز وجل أن يسمعه القاصي والداني. هل يستطيع المسلمون رغم ما هم فيه اليوم ورغم الضربات التي عليهم اليوم من كل حدب وصوب أن يقودوا العالم مرة أخرى للتصالح مع الكون، حتى يصير الكون صديقا لنا أو نحن نصير أصدقاء للكون؟ الكون يسير بمنظومة الإنسان يتعجب منها. وفي عام 1866 بدأ علم الإيكولوجيا وهو علم البيئة. وأضرب مثالا بسيطا لأن وضع الخطبة وقتها قليل والوقت يسرقنا ويجري بنا. الكون، أضرب لك مثال بسيط، في نوع من البرسيم الذي تأكله عزكم الله البهائم، وأظن الآن يشرب عصيره الذين يسيرون خلف البهائم، يعني سبحان الله. فالبرسيم، نوع من البرسيم في بريطانيا معروف اسمه البرسيم الأحمر. رحيق أزهار هذا البرسيم تمتص نوع من النحل اسمه النحلة الطنانة، لا تصل إليه اي نوع من النحل الاخر، تصل رحيق النحل هذا يواجه، كان يواجه ايام بريطانيا العظمى حرب ابادة من فئران الاحراج، فئران التي تعيش في الغابات وقريبا من خلايا نحل العسل سواء الطينية او اللي على الشجر او مما يعرشون سبحان الله، فكانت تفتك بمحاصيل بمنتج العسل المنتج من هذه الالاف والملايين من النحل الطنان. ولكن الله عز وجل هو الذي اوجد هذا التوازن في الكون، فايام قتال الجنود البريطانيين والبحرية البريطانية في انحاء العالم وكانت لا تغيب عنها الشمس، زوجات البحارة البريطانيين كانوا يشبهن العوانس، لان زوجها يسافر الله اعلم متى يأتي، بعد 6 أشهر بعد سنة عندما تنتهي الحرب او الفتوحات، فأولع زوجات المقاتلين العوانس هؤلاء سواء أرملة أو مطلقة أو كان هناك من قيم يعني لغياب زوجها أنهم كانوا يعشقن الهررة القطط، فكثرت القطط فبدأت تتخلص من جزء كبير من الفئران، فسبحان الله العظيم بدأ النحل العسل يكثر، بدأ المنتج سبحان الله العظيم البرسيم الأحمر يكثر، بدأت الأبقار البريطانية تأكل وكان يذهب بها إلى البواخر العملاقة والمدمرات عبر البحار بلحوم الأبقار، توازن كوني عجيب، علاقة برسيم بنحلة بفأر بقط بزوجة متفرغة لحب القط سبحان الله برجل غائب، كلها منظومة سبحان من نظمها سبحان من نظمها. ولكن الكون هذا يحتاج الى نوع اخر من الصداقة، كون مسبح، كون مسبح، وهناك فرق كبير بين من ينظر الى الكون انه جزء منه وبين من ينظر الى الكون انه يجب ان يستغله او يضطهده. كيف يستغله؟ الكيانات الكبيرة في عالم البيولوجي في عالم الحيوانات والديناصورات الضخمة، كائنات الحية الضخمة انقرضت، لم يبق منها إلا هياكلها وما بقيت إلا الحيوانات الصغيرة. الآن بعد أن أمات الإنسان قيمته الإنسانية بدأ يعملق منشآته، هذا مفاعل نووي، هذا مولد كهربائي ضخم، هذا برج ضخم، هذا كذا هذا كذا، هذه الكيانات الخرسانية الكبيرة سواء منتجة او غير منتجة ايضا سوف تؤول الى الاندثار كما اندثرت الديناصورات والاشجار الضخمة وما بقيت الا حشائش الاستبس الصغيرة في الغابات. الذي يدرس علم البيئة يعرف هذا الامر. احبتي في الله، الكون منظومة خلقها خالقها سبحان الله، اذا تدخل الانسان فيها افسدها. كيف يفسدها؟ يفسدها نحن نتكلم نحن كمسلمين، افسدنا اننا نعيش بين قوسين او عدوين خطيرين، العصبية والتعصب. العصبية للمذهب، للفرقة، للجماعة، للجنسية، للعرقية، ثم التعصب له، يقول انا كذا انت كذا، انا كذا انت كذا، حتى يصير ابناء قرية في جنوب بلد ما تأنف أن تتزوج من بنات نفس البلد من الشمال. هذه العنصرية العجيبة دخلت حتى على المفهوم مفهومنا للكتاب والسنة. كيف؟ يعني في طائفة معينة، فرقة يعني مش فرقة، جماعة على مدار 80 سنة الماضية عملت عملية إقصاء مذهبي لكل المذاهب، من لم يكن على وتيرتها فهو ليس بصحيح الدين. حتى انهم وصفوا هذه الجماعة، وصفت وهي ليست مذهب، وصفت الاشاعرة والماترودية وهم يمثلوا 99% من المسلمين بانهم كفار. تخيل ان يصف مسلم اخاه بالكفر وهو الذي يعرف و يسمع ومتأكد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من قال لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما, فقد باء بهذه الكلمه قد باء بها احدهما. كيف الحديث الذي ربما ذكرناه الاسبوع الماضي ونسينا ان نقول ان البعض ضعفه, لم يرد لا في البخاري ولا مسلم تفترق امتي على 73 شعبة. ابن حزم يضعفه, ابن حزم يضعفه سبحان الله العظيم. فاذا المسألة ان الاسلام يسع الجميع. لماذا يسع الجميع؟ ما سبب الاختلاف؟ ما سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف طبائع الناس, طبائع الناس في التاريخ تختلف. ولذلك لو ادركنا طبائع الناس لأرحنا واسترحنا وما ظهرت العنصرية بيننا. مثلا اضرب لك مثال من بداية التاريخ, سيدنا موسى وسيدنا هارون اب واحد وام واحدة بطن واحدة, جاءت بموسى وبهارون, هل هناك فرق بينهما؟ نعم, فرق السيكولوجي التفسير النفسي لكليهما. كان هارون رجلا هادئا هادئ الطباع دمث الاخلاق, سيدنا موسى دمث الاخلاق ولكن كان حاد الطبع. حتى لما عاد وبعد ان اوصى اخاه وذهب للقاء ربه قال اخلفني في قومي في اهلي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين, لما جاءوا وجد بني اسرائيل يسجدون للعجل الذي صنعه لهم موسى السامري, اخذ براس اخيه يجره اليه, واخوه يقول لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي سبحان الله. والقى الالواح موسى من يديه, الالواح مكتوب فيها كلام الله عز وجل, لم ياخذها عن طريق وحي ولا ملك, وانما القاها رب العباد له وكلم الله موسى تكليما من شدة غضبه في الحق, القى الالواح سبحان الله. حتى انه لما تسلم الالواح في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما قرأ موسى في الألواح قال يا ربي أرى في الألواح أمة من هم منهم بالحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة, فإن عملها كتبتها له عشرة, وإن هم بالسيئة ولم يعملها ما كتبتها عليه شيئا, فإن عملها كتبتها عليه سيئة, يا رب اللهم اجعلهم أمتي. قال كلا يا موسى إنما هم أمة أحمد. قال يا رب أرى في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم, يعني الكتاب المقدس يستطيعون حفظه. الآن نرى ولد وبنت في سن 5 سنوات 7 سنوات وعشر سنوات سبحان الله, يعني وأي جهبذ من رجال الدين الأخر غير المسلمين لا يستطيع أن يحفظ صفحة واحدة. أناجيلهم في صدورهم اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال يا موسى إنما هم أمة أحمد. عدد ابن عباس في الحديث 11 صفة يقولها موسى ويتمنى أن تكون هذه صفة أمته, يقول كلا يا كريمي إنما هم أمة أحمد. أقسم ابن عباس أن موسى عليه السلام ألقى الألواح من يديه على الأرض وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. والله ابن الوليد تفرحهم مش تتغموا, يعني نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال يعني لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني, لكن من تواضعه يقول اول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخ, فاجد موسى اخذا بقوائم العرش فلا ادري اصعق يوم الطور ام اصعق في من صعق ام كفاه الله الصعقة الاولى يوم الطور. اذا موسى يختلف عن هارون وهما رسولان نبيان كريمان يعني عطاء من الله عز وجل. تعال الى الكبار من من من من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم, هل تستطيع ان تقرن بين الشيخين الكبيرين والصاحبين الجليلين والوزيرين الاولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر؟ ابو بكر دمث الاخلاق هادئ الطباع يعني سبحان الله العظيم, عمر يعني سبحان الله قوي في الحق يعني سبحان الله يشبههما الرسول صلى الله عليه وسلم, عمر يشبهه بنوح وبموسى ويشبه ابا بكر بابراهيم وبعيسى. هؤلاء يعني نبيان كريماء أربعة أنبياء من الفضلاء والكرماء, وهؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا, هذا طريق وهذه طريق، كل واحد يعالج طريقته. ورغم ذلك أبو بكر لما لم يصله أن المتوفى يكفن بثلاثة أثواب، لم يعرف هذه أبو بكر في وهو خليفة إلا لما سمع الفتية من عائشة ابنته، فأخذها وأخذ بها سبحان الله العظيم. ولما المجوس كانوا يدفعون الجزية قال طب نأخذ من أهل الكتاب جزية معروفة، المجوس كيف نأخذ بهم؟ يقول له عمر نسن بهم سنة أهل الكتاب، نعتبرهم أنهم غير مسلمين، فنفس النسبة اللي نأخذها من أهل الكتاب نأخذ نسبة من نفس القضية من المجوس عبدة النار. فسبحان الله رغم ترقي أبو بكر في يعني في هذه الدرجة، لكنه يسمع سبحان الله العظيم ويسمع للآخر ويستفتي، وكان عمر يستفتي عليا رضي الله عنه لا يحرج من هذا. تأتي إلى سلالة بيت النبوة، فاطمة أنجبت الحسن والحسين بطن واحدة وأبوهما علي أب واحد، لكن الحسن رجل مسالم يحب المفاوضات ويحب السلم، والرسول ينظر إليه وهو يرضع من ثدي أمه فاطمة أرضعيه ولو بماء عينيك إن الله سوف يصلح بين أمتين عظيمتين من أمتي. سبحان الله، الحسن مسالم، الحسين رجل قتال رجل محارب رجل مقاتل عنده العزيمة، لم يقل أن الحسن للحسين إنك متطرف إنك إرهابي إنك كذا، ولم يقل الحسين أنت رجل للأخي الحسن أنت رجل خنوع أنت رجل ضيعتنا وضيعت حق أبينا وكذا وكذا. إذن الخلافات الاختلافات بين الكبار بعضهم مع بعض هذه ملكات يجب أن تكمل بعضها بعضا، يحترم بعضنا بعضا. أما أن الإنسان يظن أن يعني مولده في أرض معينة وحصوله على عرقية أو جنسية معينة أنه أعلى وأرقى من آخر من خلق الله، فهذا إنسان سبحان الله العظيم يتبع هؤلاء الذين يخربون الكون ولا يريدون الإصلاح مع الكون. في القرن 19 أعلن المجرم نيتشه أنه يعني لما أرادوا محو الدين يعني من في الغرب قال الإله قد مات، يعني سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا سبحان الله. جاء سلف في القرن 20 ومطلعه قال الإنسان مات، جاءوا في القرن 21 قالوا إن الطبيعة قد ماتت، خلاص أفسدوا الطبيعة فأماتوا الطبيعة. هؤلاء يفسدون ولا يصلحون، نحن نقول كمسلمين عندنا قيما وعندنا مثلا وعندنا كتاب وسنة وعندنا مفاهيم نستطيع بها أن ننصرح مع الكون مرة أخرى. أما سياسة الإقصاء الفقهي أو المذهبي هذه لا يجب أن تكون. يعني مثال، أنا إذا دخلت سبحان الله في الصلاة وقلت لكم من قبل هذا الكلام، عندما يكتب الملك أو الملائكة يكتبون ثواب المصلين، بالله عليكم هل ينظرون إلى لأي الجماعات ينتسبون؟ هل يقول هذا سلفي مقبول وهذا صوفي غير مقبول، هذا تبليغي غير مقبول وهذا من الجماعة الإسلامية ولا الجماعة الفلانية غير مقبول؟ يا إخوتاه هذه الفروقات التي يريد أن ينحط بها بعض من الذين يتعصبون لمذاهبهم أو لأفكارهم، وما علينا إلا أن يعني نستحي من أنفسنا حتى نعود أدراجنا لننصرح مع هذا الكون. مثال، بعض من المتشددين أو مشددين على أنفسهم يشددون أيضا على في قضية المرأة، انظر إلى المالكية وإلى متأخر الحنابلة وإلى ابن حزم الظاهري عندما يقولون وجب على الرجل أن يوفر لامرأة مثلا الكساء، فصلوا في الكساء، كسوة أو ثوب للنوم وثوب للبيت وثوب للخروج وثوب للصلاة وخادم أو خادمة إن كانت تخدم في بيت أبيها، وغسل ملابس الزوج على الزوج. يعني على الزوج يعني أجر التكلفة، يعني يشتري لها في العصر الحديث غسالة، هذا أمر بسيط. يعني إذن العلماء ضبطوا ايقاع. وقال مالك رضي الله عنه والمتاخرين من المالكيه وايضا ابن حزم الظاهري وغيره، وجب على الزوج ان يوفر مواد الغسل الاغتسال، الماء والماء الساخن، اشترطوا ماء ساخنا في الشتاء في مناطق باردة سبحان الله العظيم، وأدوات الزينة، هذا سبحان الله كل هذا على الزوج، لأنك لا تأخذ البنت يعني سبحان الله فتسومها سوء العذاب وتعتبرها، هذا في الفقه، هذا في الفقه. يأتي إنسان آخر ليخترع أمورا أخرى يعني شاورهن وخالفهن، هذا مذهب أمه، ليس مذهب لا بحنيفة ولا مالك ولا الشافعي، مذهب أمي لا يسير على الفقه. وإنما وجب علينا أن ننقص من عنصريتنا وأن ننقص من تميزنا بعضنا على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، كلكم لآدم وآدم من تراب. فالسؤال المطروح، هل نستطيع أن نقود العالم إلى الصلح مع الكون مرة أخرى حتى يصير الكون صديقا لنا؟ والله نستطيع إذا فكرنا بهدوء وعدنا إلى منابع الكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ما أدخل الإنسان نفسه في الكون إلا وأفسده. سنة 1941 اكتشف الباحثون الأمريكيون أن الحشرات بعد اختراع واكتشاف الدي دي تي اللي كان المبيد الوحيد المشهور أيامها، بدأت الحشرات يكون عندها مناعة قوية ضد هذا المبيد. ولكن المبيد هذا ماذا صنع؟ أضر بكبد الطيور فبدأت في الانقراض، وبدأ الإنسان يأكل هذه الطيور المصابة بهذا المبيد سبحان الله، وبالتالي النباتات المصابة بهذا المبيد، فبدأت الأمراض المستعصية التي عجز الطب إلى الآن عن علاجها، وأصبحت الميكروبات والفيروسات تأخذ رد فعل قوي ضد ما يصنعه الإنسان. الإنسان إذا عاد سبحان الله العظيم إلى طبيعته، كان جدي وجدك في البادية أو في الحقل ليست عنده فرشة أسنان، وربما لا يستخدم السواك لأنه لا يعرفه، ولكن أسنانه ظلت بيضاء إلى أن بلغ من الكبر عتية ومات وهو ابن 90 سنة وأسنانه بيضاء. مما؟ من الخضروات التي يأكلها بدون هرمونات سبحان الله. هذا الفلاح الذي يعزق في الأرض ويتحرك سبحان الله، ينام على الأرض أو ينام على لوح من الخشب أو ينام سبحان الله ببساطة، لا يصاب لا بغضروف ولا بالفقرة القطنية والفقرة الصوفية والفقرة النسيجية سبحان الله. فكان ظهره سليما إلى سبحان الله، حتى تلاحظ كنا ونحن صغار يشاركوننا، جعلنا نشارك في تغسيل الموتى. الميت والمتوفى كان سبحان الله العظيم كبير السن، ولكن عندما نغسله الله أكبر كأنما هو ما زال حيا سبحان الله. الآن الولد عنده 20 سنة وجالس على كرسي ولا يستطيع سبحان الله. انظر إلى الأسواق، انظر إلى السوق التجاري وموضوع في استراحات معينة، ركز من الذي يجلس على هذه الاستراحات؟ ليس كبير السن. من أي؟ نحن الذين أفسدنا كوننا، وعندما يفسد الإنسان كونه لا يلومن إلا نفسه. والله إن إنسان العصر عندما ترك الدين تيتم. أنا أشعر أن الإنسان الذي ليس له دين إنسان يتيم، ليس له كبير سبحان الله، ليس له راعي. راعيك رب العباد عز وجل بدين أنزله، وجب عليك أن تطبقه، وجب عليك أن تتعامل مع الناس كما تحب أن يعاملك الناس. أما الحقد والتعالي والعصبية والطائفية والعنصرية والتميز الذي لا قيمة له سبحان الله، هذا يعني سبحان الله لا يودي بالمجتمعات إلا إلى الهلاك. أي مجتمع تنتفخ فيه العنصرية وتبرز فيه الطائفية مجتمع على وشك الزوال. هذه أقولها دائما في كل مكان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع برنامجا لحقوق الإنسان في حجة الوداع. أول ما بدأ الخطبة، كلكم لآدم ورجع الى الاصل، وادم من تراب. فلا فضل عربي على اعجمي ولا ابيض على احمر الا بالتقوى. التقوى هي التي نتفاضل بها يوم القيامة. اما في الدنيا سبحان الله العظيم رب واحد من هذا افضل من الف من امثال هؤلاء. اذا الانسان بدون دين انسان يتيم في هذا الكون. فسبحان الله العظيم وجب علينا ان نتنازل بعضا نتنازل عن بعض من كبرنا. تنظر انت الى زوجتك، ربما يا اخي انت من اسرة فاضلة رزقها رب العباد ثراء واسعا وغنى فاحشا، هذا عطاء الله عز وجل، وهي جاءت من اسرة فقيرة، انت مجرد ان اقترنت بها صارت جزءا منك، هن لباس لكم وانتم لباس لهم. لا تنظر اليها نظرة احتقار ولا نظرة تعالي، او العكس، انت ربما نشأت في بيئة علمية، بيئة اكاديمية، بيئة ثرية، ولدت وانت في فمك ملعقة من الذهب، فاقترنت بانسان ارتضيتي ايام الالتزام وايام الشباب لخلقه ودينه، ورضيه ابوك او عمك او ولي امرك. لماذا تنظر اليه دائما عندما تجلس في جلسات الصلح عندي وعند غيري؟ يا شيخ اصل مستوى الاجتماعي مختلف. ولا يعني انتم اقلت؟ لا حاشا لله، لا لا سبحان الله، نحن سبحان الله، انظر انا فوق الزخم سبحان الله، في ايه في ايه سبحان الله. هذا التميز. وتنتظر ان تتواضع لنا الدول العظمى؟ الدول العظمى معتبرنا دول مستهلكة، نقول نحن صنعنا لهم المحمول فتكلموا فيه، صنعنا لهم الكهرباء فجلسوا فيه، صنعنا لهم مايك فخطب الشيخ فيه، صنعنا لهم حتى لو قلنا لكل شيء عد من المكان الذي جئت منه لسرنا كعرب ومسلمين عرايا لا يسترنا شيء. سبحان من سترنا، سبحان الله. للأسف الشديد يعني الانسان المؤمن انسان يعمل. ولذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ورأى اليهود يتكلمون العبرية انتدب زيدا رضي الله عنه، هذا الذكي العبقري يعني رئيس كتبة الوحي رضي الله عنه، قال له يا زيد بن ثابت تعلم لغة القوم حتى ندرك ما يقولون. يذهب زيد بعد الصلاة ويجلس مع الناس اليهود ويسمع كلامه ويعود يصلي ثم يجلس هكذا. بعد 17 يوما اصبح زيد يتكلم العبرية كأنما ولد بها. بالله عليك، يعني اذا الرسول انتدب هذا مترجم، وانتدب اخر عندما وزع المهام سبحان الله على الصحابة، وكان كل واحد منهم عبارة عن عبقرية فذة تمشي على قدميه، وأدرك الرسول مكامن العظمة عند كل واحد منهم. فإذا أدركنا نحن وقدمنا أبناءنا وبناتنا ووضعنا كل واحد في المكان الذي يجب أن يكون فيه، نصطلح مع الكون مرة أخرى، إن الصلح مع الكون لا يكون إلا بالصلح مع رب الكون سبحانه وتعالى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. ارزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم شد أزرهم يا رب العالمين، قوي يقينهم يا أرحم الراحمين، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. قبل أن أغادر هذا المكان الشريف ملحوظتان، إن شاء الله أستأذنكم الجمعة القادمة بإذن الله، لن أكون موجود في كنا من أهل الدنيا يعني، أستأذنكم في الخطبة. الإخوة الذين لهم زوجات وأخوات وبنات في القسم الحريم يعني، الله يرضى عنكم، لا تزاحموا النساء على الباب هناك، انتظرها بعيدا، لان هي انت تنتظر زوجتك او ابنتك. لسنا كل النساء زوجاتك ولا بناتك. يعني طب بعيدا الله يرضى عليك، على الاقل يعني تفك نفسك بمكالمة مع امك مع اختك لغاية هي ما تظهر الشمس وتشرق عليه مرة اخرى ان شاء الله. انتظرها بعيدا وجزاكم الله خيرا، واقم الصلاة، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. اصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، لا ترتبكوا وانا واقف، يعني ربما يقول الشيخ ناو على شيء ولا لا، يعني عشان بس تثيروا اسماعكم الي او تنصتوا الي. اللهم اجعلنا وياكم من المنصتين للحق. احبتي في الله، الانسان اما ان ينضبط مع الكون واما ان يصير نغمة نشاز يعزف منفردا لا يسمعه احد ولا يقبل ان يسمعه احد. انا اسألكم اسئلة محددة بالله عليكم في العائلات، من يحب الانسان المشهور في العائلة بانه بخيل؟ من يحبه؟ لا احد. من يحب في العائلة انسان او انسانة متكبر او متكبرة، كل ما جلس يتكلم عن امجاده وعن تاريخه العلمي وعن وعن وعن؟ من يحب المتكبر؟ اذا كان رب العباد يبغض البخيل ويبغض المتكبر، اذا القضية الواضحة ان ما يبغضه رب العباد تبغضه الفطرة، صح ولا لا؟ يعني اذا يعني تنسمت المرأة ان زوجها بدأ يتكبر عليها، رصيد الحب يتبخر ولا يزيد؟ يزيد. ولا يزيد ايه؟ تبخرا، صح ولا لا؟ يعني طب بالله عليه، ده هي بتحبه نص نص ومتواضع كمان، هيتكبر يعني هيضيف صفحة سوداء لكتاب السيرة الذاتية بتاعته، مش هتقبل. او هي تتكبر بان مثلا خدها اختاروه كده فجأة اصبح يعني رجل يشار اليه بالبنان كل شوية تقول. انا كلمت خالي اليوم بس كان عنده اجتماع في الوزارة، وتبص على الزبون يكي يديها احساس ان يعني مرعوب من خالها ده، وقال الله ازاي ده ما بيخافش ولا ايه؟ سبحان الله، هذا الكبر العجيب، سبحان الله العظيم، كبر ليس في محله. يعني اقول لكم شيء، هل هناك اشرف ولا اعظم ولا افضل من بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ امهات المؤمنين نساء، وعندما تصرفن قبل الآية الكريمة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لما نزلت الآية دي انضبط الجميع. لكن قبل ذلك جاءت امرأة من بني النعمان جميلة ومن خارج مكة والمدينة، بدأوا يعملوا اجتماع، قالوا بدأ ينظروا الى الغرباء فينصرف عنا، صح ولا لا؟ وانت جايب بنت عمك من البلد، اول ما بتشوف الاخضر والاحمر والاصفر واللي بالي بالك وانت عارف اكتر مني سبحان الله، تبتدي الزوجة تقلق ولا ما تقلقش؟ وبالذات اذا كنت انت معروف بغض البصر، بالك انت ما شاء الله عليك الله اكبر، تبقى ماشي في السوق محدش عارف ان انت كفيف ولا اعشى، يعني ما شاء الله عليك، بتجيب تبقى ماشي في ناحية ابو ظبي شايف اللي ماشي في راس الخيمة، المهم يعني وغض البصر لا اخوات الا بالله، يعني انت زرقاء اليمامة ما شاء الله عليك لا اخوات الا بالله. فهي تبتدي تخلق، فامهات المؤمنين بدأوا يخلقوا، قالوا طب نعمل ايه نعمل ايه؟ فدخلت عليهم على اساس ان هم ايه سبقناها في بيت النبي، قالت اول ما الرسول يدخل علي ماذا اقول له؟ فعائشة وحفصة وكلهم كده وزينب وصفية، اول ما يدخل عليك الرسول قلت اعوذ بالله منك، لا اله الا الله، اول ما دخل قالت اعوذ بالله منك، قال عوذت بمعاذ، خلاص انت تعوذت بالله، توكل الحقي باهلك وفقهها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انت بتستعيد بالله، لازم يعطيها قضية التوحيد، واحد بيعوذ بالله تعيذه ولا لا تعيذه؟ خلاص سبحان الله. فهم عزفوا على وتر، وبعدين لما الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يتزوج بام سلمة ثارت الغير عند عائشة، ام سلمة كانت فائقة الجمال، فحفصة الله يرضى عنها لما دخلت الى عائشة، عائشة اسرت لها الكلام بتاع الحريم مع بعض يعني لازم يعني انها جميله جدا. طب تعمل ايه؟ فامنا حفصه عايزه تهدئها، بس تهدئها بحق، يقول لها مش جميله، لا ما ينفعش، صح ولا لا؟ يعني عندنا في المثل العامي يقول ما تجيش في الورد عيب، ها؟ قال له يا ابو احمر الخدين، اي حاجه يعني لازم يطلع عيب يعني، سبحان الله. فالمهم قالت يا عائشه لا تخافي، يذوي جمالها مع سنها، ولا فينا عندهم عيادات ترميم ولا شدة ولد ورخ يا بنت لا، يذوي جماله وخلاص. وسكتت. لما تزوج زينب لما طلقها زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وسبحان الله كرم الله ما بعده كرم. والقارئ لكتاب الله وسيرة حبيب الله يهدأ نفسيا ويرى العالم كله على لوحة. زيد عند الحس العربي القرشي انه عبد، هو مش عبد، ده جاي مخطوف من قبيلته وبيع في مكة واشترته امنا خديجة قبل الاسلام، خلاص. فلما تزوجت اهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. فلما اهدي الى الرسول عليه الصلاة والسلام علم اهله انه بمكة، ان بعد خطفوه باعوه في مكة على انه عبد، وزمان لك الا فيه هوية ولا جواز سفر ولا كذا ولا كذا، يعني الدي ان ايه والكلام من ده ما سبحان الله العظيم ما فيش. فيقول له ده عبد، خلاص عبد، كيف يثبت انه مش عبد؟ جاء ابوه وعمه قالوا يا محمد انت من خير العرب قبل الاسلام، وبلغنا ان ولدنا زيدا عندك ونريد ان نسترجعه. قال على سمعا وطاعة، يا زيد تعالى سلم على هذين، من هذا؟ هذا ابي. ومن هذا؟ عمي. قال يريدان ان يسترجعانك، ارجع معاهم على القبيلة بتاعتك. قال والله قبل الاسلام انت خير من ابي وعمي. يبقى اظهر الرسول من الخلق ما استبقى زيدا عنده. لما ربنا اكرم بالاسلام الرسول عايز يكرم زيد هذا الذي ايه الذي اعلن الرسول ساعتها انه قد تبناه. الاحداث الكبار وابطالها يختار لها الكبار. قضية التبني دي كانت معروفة عند العرب، خلي بالك. هبل عزكم الله اللي وصانا بتاع هبل كان موضوع جوه الكعبة، موضوع جوه الكعبة، تمثال على هيئة رجل من العقيق الأحمر، عارفين العقيق اللي أظن زي الأحجار الكريمة كده، وكان الذراع مكسورة اليمين، فكان قريش عملاله الذراع من الذهب، وكانوا لما يختلفوا او ينكر احد بنوة ابن الله يدخلوا الكعبة وعنده سبع اقداح، عارفين بتوع كاس العالم لما الرجل يفضل يشغل البتاع في ويطلع يقول لك خلي بالك انت فريق سلطان بن شالات هيلعب فريق يعني كده، سبحان الله. هذه سبع اقداح قرعة يعني، فكان عنده سبع اقداح، فان خرج من اليمين ورقة او قدح يعني زي قطع خشبية مكتوب عليها كده، سبحان الله، يستقسم بها مكتوب عليها يعني ملحق يلحق بأبيه، خلاص انت ده ابن ده ابنك غصب عنك، اما ملصق خلاص ينفى يعني دي ان ايه قبل التاريخ، خلاص يعني اول ما يدي زي السانح والبارح. العرب لما يجي يسافر هم كانوا برضو مرتبطين بغيب، الانسان دايما مرتبط بغيبه حتى لو لم يكن مؤمنا، الغيب موجود داخله. فلما يجي يسافر واخد بالك يروح اول ما يطلع من الخيمه او البيت يجد طيرا يهش الطير، ان طار الطير من اليمين يسمى بالسانح، يبقى يتوكل على الله ويسافر. لو طار الطير ناحيه الشمال يتشائم اسمه البارح يرجع، خلاص. او لما يجد غراب يقول هذا غراب البين، ده غراب الفراق لا يسافر. ان وجد هدهد يقول لا لا لا الهدهد من الايه، من الهدم، لا لا لا ما فيش سفر. فلما جاء الاسلام ابطل عادات كثيرة في الجاهلية، ولكن ابقى حلا او حلولا شرعية، فاوجد صلاة الايه الاستخارة، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان بنت فلان خير لي في ديني ودنياي وعاقبة امري وعاجلي واجلي، ويذكر الاسم البنت اللي يتزوج او البيت اللي يشتريه او السيارة ونوعها، سبحان الله، فاقدرها لي ويسرها ثم يسره علي. وان كنت تعلم انها شر لي في ديني ودنياي وعاقبة امري وعاجلي واجلي فاصرفني عنها واصرفه عني واخدر لي الخير اينما كان. اخواتنا اللي شبه ملتزمات وبتوع المقرة ولك انا عملت استخارة عشان بنتي 47 مرة، هو استخارة مرة واحدة؟ مين 47 دي؟ سبحان الله. الشاب دخل على ابوه، ابويا نعم عايز اتزوج بنت الجيران. قال له ماله يا ابني تعمل صلاة استخارة؟ قال يعني ايه صلاة استخارة؟ قال يا ابني يعني ان كان فيها خير يا ربي صدق. الواد غاب عن ابوه دقيقة ورجع قال له خلاص عملت انا هتزوجها. قال له عملت ايه يا ابني في الاستخارة؟ قال ما انا قلت يا ربي ان كان فيها خير يسرها لي وزوجها لي، وان ما كانش فيها خير خلي فيها خير وزوجها لي. يبقى ناوي ولا مش ناوي؟ الاستخارة على طريقة فقه امه، هو امه افتته بكده، اي ان ما كانش ان كان فيها خير بخيره، ما فيهاش خير حط بقى الخير. طب يحط بقى الخير ازاي يعني؟ هو عايز يتزوجها وخلاص يعني، بس يعني من باب طاعة الاب يعني. الله اولادنا بيعملوا، ربنا يبارك فيهم جميعا ويزوجهم من يحبون يعني ان شاء الله باذن الله. المهم الاسلام ابدل العادات الذميمة والجاهلية ووضع فيها هذه القانون. فالمهم امسك الرسول يد زيد في الحرم وقال زيد بن محمد، خلاص. وكان المتبنى يرث، المتبنى الابن المتبنى كان يارث من اللي تبناه، سبحان الله. فضل زيد بن محمد زيد بن محمد ونسي انه زيد بن حارثة، وبعدين عايز يكرمه يزوجه من زوجه بنت عمته صفية زينب امها صفية بنت عبد المطلب. زينب في ذهنها الموضوع بتاع الخطبة، جينا احسن تفكر انا خرجت عن الموضوع اللي هي الايه شعور العربي بالتميز او الطبقية او سبحان الله. فشعرت زينب ان الرسول يعني تزوجت من زيد حياء من ابن خالها، مستحية من النبي صلى الله عليه وسلم انا تزوجي خلاص. كل ما قاعدة في البيت تقول قم قم البيت. قم البيت يعني ايه؟ اكنسه يعني، اطبخ. يحط في ذهنها انه ايه هو ده لا اله الا الله. فالمهم فيروح يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو ليه امرها، يقول له امسك عليك زوجك الى ان اذن الله عز وجل بابطال عادة التبني. خلاص، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ادعوهم لآبائهم هو أقوى من ذلك، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. خلاص، فراح زوج زينب، راح طلقها زيد وانقضت عدتها، فتزوجها الرسول وثارت العرب. يا عم ده تزوج زوجة ابن، فخلاص ابطلت بذلك عادة التبني مطلقا. الناس اللي عاملة روحها تعمل في الخير حرم من الولد أو حرم من البنت، يروح ملجأ من الملاجئ ويجيب ولد، يقول له يا حبيبي ما ينفعش، الله يرضى، هيكبر يوما، هذه الزوجة التي عندك ليست أما له، هذه البنت التي جئت بها أنت لست أبا لها، أنت تدخل على أبناء العمومة وأبناء الخؤولة، واحد غريب يعني تبناه ماديا، تبناه علميا، تبناه رعاية اجتماعية من بعيد، لكن ان تأتي به البيت ويكبر بهذا المنطق هذا كلام سبحان الله. ونفضل يقول والله ده الرحمة، فين الرحمة يا اخوانا؟ المهم طالما انت داخل حدود الله فانت في راحة. اذا قضية ان سبحان الله العظيم لما زينب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم جاء زينب بنت جحش كانت أمنا عائشة تعمل لها 20 حساب. لما جاءت المفاجأة بأن حيي بن الأخطب أحد زعماء اليهود وقعت صفية في الأسر. دي حقيقة بالعصر بأسلوب الإعلام وردت وفي فمها ملعقة من الماس ليس من الذهب، يعني بما هو أغلى. وبعدين اليهود في المدينة كانوا العربي بطبيعته يعني فوضوي، ما يحبش النظام، عفوي، يحبش التخطيط. هو لا قوة إلا بالله. لما تزوج صفية وجدها سبحان الله العظيم تجيد وضع الأكل الطعام وإن كان بسيطا بس تنظمه. تعرف الولد بتاع اللي بيدرس الفندقة، ها، تلاقيه عنده لما تروح له المطعم يعمل ايه؟ اول حاجة يده مغلولة الى ظهره الاول. ليه يا ابن ما تفك ايدك؟ لازم يقول له حط ايدك ورا ظهرك، ومش عارف يصب لك حط لك الملعقة الناحية دي والشوكة الناحية دي. طب يعني لو اختلفت؟ لا، دي قوانين. طب يا سيد القوانين. فالمهم امنا صفية تجيد وضع الطعام وتجيد ترتيب البيت وتجيد التعامل مع الزوج بإتيكيت وفن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني داخله كخارجه يمدح ويحمد في ايه؟ في صفية. بس بيشكر في الصفية قدام مين؟ ها؟ شوف انا عايز اقول لك معلومة هنا، ناخف هنا الشيخ ابوك يقول لك معلومة في المسجد ده. لا تذكر اسم امرأة امام زوجتك حتى ولو كانت امها. واضحة دي؟ اظن فعلا لف ولا دورة، خلاص لا لف ولا دورة. قالت له انت جاي؟ قال نعم. جهزت الاكل؟ قالت له لا، ما عملناش اكل اليوم. قال خلاص اروح اجيب لك اكل من عند الزوجة الثانية. هو دخل من هنا، كانت منتظراه المقرعة على دماغه، نقلوه للمستشفى. اكتشفت ان المطعم اللي جاب منه اسمه مطعم الزوجة الثانية. اما ده مطعم مجرم، مطعم عجيب المطعم ده، لا اله الا الله، ده مطعم يفرقون بين المرء وزوجه. هو ما قدرش على الزوجة، يقدر على الاسم، يعني ما هو مش قادر يعملها فجاب لها اخر. المهم يعني فذاق وبال امره. ربنا يبارك يا رب، ربنا يكرمكم. تعرفين الطرفة السائرة ان واحدة عربية قاعدة كده فوجدت امرأة اجنبية تصفع زوجها بكفها. خبر ابيض. الزوج الاجنبي سأل ليه كده؟ قالت له اريد ان اعرف مدى حبك لي. فاحتضنها وقبلها وربها. راحت المسكينة روحت البيت وراحت مع ابو عبد الله، ها، وتهورت وقلدت. وده جزاء المقلد. المقلد ده اكبر نوع من الكائنات في التقليد، اللي هو الايه؟ القرد. فقلد يبقى. يقال يعني يقال ويغسلوها. خلي بالك انت، خلي بالك انت، وصلا كانت مبتسمة. والمغسلة تقول لها كان لازم تقلد الكفار، كان لازم تقلد الكفار، يعني حتى بتعتبها وميتها. لا اله الا الله. نسأل الله ان يفهمنا حقوقنا يا ربنا. ده لتهدئة الوضع عشان يعني ترجع كده مبتسم ان شاء الله خير. ولا لا مبتسم الشيخ بيضحكنا، يعني هيبقى نكد قاعد يقول لنا علم الجهل، ومش هنضحك كمان، يعني في علم الجهل ده حاجة نكد والله. المهم فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني على فطرته وسجيته يقص عن اخبار صفية بدأت ايه، عائشة تغار وحفصة تغار وسبحان الله لا اله الا الله. وبعدين لما جاءت المشكلة الكبرى ماريا القبطية المصرية اهداها المقوقس. فالرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان جو المدينة حر على من تسكن على ضفاف النيل. قرية حفن هذه قرية مصرية يعني بيننا وبينها كده في المنيا 20 كيلومتر شرق النيل. الجبل من خلفها هواء جاف، والنيل من امامها، وعلى مرمى البصر الشط الثاني الغربي كله مزروعات وزراعة. فجاية من هذا الجو يعيشها في الصحراء ازاي؟ فاختار لها بيت بعيد شوي منه، انه يعني في بيت يبقى الهواء فيه طيب، ولا تكون قريبة من لسه ما تعودت ايه الطباع والخصال. فلما انجب ابراهيم فرح به وجابوا مرة عشان يعني زوجاته يشوفوه. فيقول لعائشة: ألا ترين يا عائشة أنه يشبهني؟ تنظر عائشة: لا لا يشبهك. طب إذا كنت أمنا عائشة أشرف النساء سبحان الله، والله هو الذي برأها من فوق سبع سماوات. الله يرضى عليك، لما أم مصطفى في البيت ولا أم عبد الرحمن يعني تكلم في وشك شوية كما هي العادة، أو يعني تقول كلمتين مش ولا بد كما هي العادة، أو تسيء إليك كما هي العادة، ما أنت تعود. قال له: يا أستاذ، قال له: أنت ليك في قراءة الكف؟ قراءة الكف حرام طبعا. قال له: طبعا لي. قال له: يا أخي ما تقرأ لي. قال له: يا الله، عندك ثلاث سنوات بؤس. قال له: يا سطر. قال له: بعدين؟ قال: تكون تعودت عليه. سبحان الله العظيم. فهو إذا كنت أنت متعود هذا يعني سبحان الله العظيم، يعني اصبر واحتسب. أحبتي في الله، الإسلام ينفي أول ما ينفي قضية العصبية، وداس بلال على قدم أبي ذر وهو لا يدري، فقال له: يا ابن السوداء. الرسول لم يسكت، قال: ما لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية: طف الصاع أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. فأبو ذر وضع خده على الأرض وأراد من بلال أن يطأ بقدمه على خده حتى يكون إيه صفح عن العنصرية والطائفية والعصبية والمذهبية، حتى المذهبية لشيخك، العصبية لشيخك ولجماعتك ولمذهبك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. من الواجب أن يكون ولاؤنا لدين الله، لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نخرج من هذه البوتقة التي نحن فيها، فلا يفخر أحد على أحد ولا يتكبر أحد على أحد. نسأل الله أن يرزقنا تواضعا، وأن يرزقنا دماثة خلق، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.